طيب. الحمد لله. ليس لدي تعقيب غير أنني أود أن أوضح مسألة وهي سر نجاح الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب وبالتعاون مع الإمام محمد بن سعود رحمهما الله. سر نجاحها هو البدء بالتوحيد والتحذير مما يضاده. سر نجاحها السير على منهج السلف الصالح. سر نجاحها البعد عن التحزب والتعصب والتقديس وتقديس الأشخاص. سر نجاحها أنهم بنوا دعوتهم على أمرين: إخلاص العبادة لله وحده، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذين الأمرين هما ركن كل عمل صالح يتقرب به إلى الله. فعلينا أن نسلك مسلكهم ومسلك من سلف من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، فإن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة وطريق اجتماع الكلمة وطريق الائتلاف وطريق الخير وطريق الجنة، والطريق الذي لا يقبل الله طريقا سوى، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم السير على منهج السلف الصالح إلى أن نلقاه، كما نسأله لنا ولكم وجميع المسلمين حسن الخاتمة، ونسأله أن يقينا شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يجزي ولاة أمورنا وعلماءنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.